الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أخذ أموال الناس فأتلفها، قال يريد إتلافها. وهذا الرجل الذي أخذها ما يريد الإتلاف، لكن هل هذا الفعل طيب؟ إن الإنسان يأخذ أموالا كثيرة ليس عنده، لا ليس عنده شيء يقابلها، شو له فهد؟ نعم شلون ها عجب عن سؤالي هذا، من شغلك مع من؟ مع محمد. طيب السؤال، هل ينبغي، هل يعني هل هو سائق ان الانسان ياخذ اموال وليس عنده له وفاء من اجل ان يتجر بها؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لان الانسان ادنى خساره تتاثر عليه. ولكن الطريق الى الى الى مثل ذلك، الى صار ما عندي مال وانا احب ان اتجر، ان اطلب من الناس مضاربه، اطلب مضاربه. تعرفون المضاربه؟ يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبينك، هذا لا بأس به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه، نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له زيد من الشام. بس عندك زيت ولا بل؟ إن فلانا قدم له بذ من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا مرهونا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث عبد الرحمن بن أبي أبزاء، عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى، دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم. وجه يا شميم في الشيء المعدوم بالدال، هو في تصريح انه في السنه القادمه. قوله قيل اكان لهم زرع، قال ما كنا نكرم ذلك. وجه الدلاله حيث لا لم يكن يعني يعلمون او زرع، لكن ما وجه كونه دالا على جواز السلم في المعدوم؟ حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بان يعني لما قال هذا الشيء لم يقل لهم لماذا لم يعلموا هذا الشيء او ما رجع الله. نعم ما كنا نسألهم، ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسألون. طيب، وسبق لنا أيضا ما يدل على أنه ينبغي لمن استدان من الناس أن يحسن النية

الظاهر ان ما يستعمل الحرق كذلك يحرق بقدر النفقه ويكون فيه فائده لصاحبها. نعم. اذا كان المرهون الذي يرسل ما يحتاج الى نفقه بيجينا شو إذا كانت عين مرهونة تضرر في إيش؟ تضرر إما بنقص القيمة أو إذا كانت إيش؟ استعمال عين مرهونة. إي نعم. إذا استعملها ما تضرر قيمتها. نعم. إيه نعم. الظاهر مثل الظاهر والدهر ما أكيد. لا مثل السيارة. اللي غيره ما يستعملها خد خالد اصبروا علينا شوي. ما كمل الفوائد. نعم. طيب الله يليك. إذا كانوا مسافرين اثنين وأعطاه رهن. بعدين وصل مثلا المدينة أنكر قال هذا أخذ حقي ما تدين كيف؟ يعني يوصل المدينة زيد وعمر زيد وعمر مثلا بس تبان زيد من عمر وأرهنه عمر يعني ساعة وصل المدينة نعم فقال فأنكر عمر قال ما تدين منه بس هو أخذ ساعة يعني أخذها بالقوة مثلا يعني ينكره. طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعة وليه بالساعة له لا الناس مثلا يعرف أن هذه ساعة أمر يعني عنده بينة عنده بينة. إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعية يعني القرآن. فمثلا لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا